والأوامر تؤتمر ويمتثل بها ويمتثل لها والنواهي ينتهى عنها. في هذه الفائدة يذكر أن خطابات القرآن للناس فيما يتعلق بهذه الثلاثة الأوامر والنواهي والأخبار على قسمين. الأول وهو الأكثر خطاب عام يخاطب به جميع الناس، ويتعلق الخبر أو الحكم فيهما في حالة واحدة. الخبر مثل عن الله، عن أسماءه، عن صفاته، عن اليوم الآخر، عن البعث، عن الحساب، عن أو الحكم الذي هو إما أمر أو نهي. فيقول ويتعلق الخبر أو الحكم فيهم في حالة واحدة، مثل الخبر عن الله وملائكته وكتبه ورسله، مثل الأمر بالصلاة، أيضا مثل النواهي، النهي عن المعاصي الذنوب. فهذا خطاب عام لجميع الناس في كل الأرض، ما لم يمنع مانع عجز، اتقوا الله ما استطعتم. القسم الثاني الخطاب العام من جهة، الخاص من جهة أخرى، من جهة كونه مخاطب به جميع من على الأرض عام، وخاص أنه يختلف حال الخطاب باعتبار الجهة التي الناس فيها. كالأمر بالصلاة الخمس لوقتها، هذا عام لجميع أهل الأرض، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، كذلك الإمساك عن الفطرات، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين هو عام، ومن جهة أن لكل بلد أو منطقة حكم خاص فهو خاص، لأنه إذا حضر وقت الظهر مثلا في بلد لا يكون قد حضر في البلد الآخر، فأصبح خاصا في هذا البلد باعتبار هذا المعنى، باعتبار هذا المعنى. مثله الإفطار، يأتي وقت الإفطار في رمضان في بلد ولا يأتي في ولا يكون أتى في بلد آخر في ذاك الوقت. فمن جهة أن أن أن أن الخطاب موجه إلى كل أهل الأرض بهذا الحكم هو عام، ومن جهة أن لكل موضع حكما بنفسه فهو بهذا الاعتبار خاص. قال رحمه الله ونظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة موجه إلى جميع أهل الأرض، ومع ذلك فكل قطر ومحل فلهم جهة يتوصلون بها إلى الكعبة. ولهذا صرح الله بهذا المعنى بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالمقصود واحد والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة، وكل أحد مأمور بطريقه الخاص. نظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة، هذا موجه إلى جميع أهل الأرض، جميع أهل الأرض مأمورون باستقبال القبلة لإقامة الصلاة وأداء الصلاة، وهي شرط في صحة الصلاة. من هذه الجهة بهذا الاعتبار الخطاب عام، لكن إذا نظرنا إلى أن لكل جهة، كل قطر جهة يتوصلون بها إلى الكعبة، فهو بهذا الاعتبار خاص. وقد صرح يقول الله بهذا المعنى حيث يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالمقصود واحد والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة، وكل أحد مأمور بطريقة بطريقه الخاص، كل أحد مأمور بطريقه الخاص الذي هو حسب حاله والمكان الذي هو فيه. قال رحمه الله: ونظير ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها، لو تحذلق جاهل فقال إن مثل قوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي في البحر برؤية العين. وقوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ينافي المعلوم أن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكلية، فيقال هذا من الجهل والعجمة والعجمة بمكان سحيق عن الحقائق، وذلك أن الله لم يقل وجدها تغرب عن جميع الأرض أو تطلع على جميع الأرض حتى يكون لهذا الجاهل اعتراض، بل أخبر عن غروبها وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك القطر، كما يفهم الناس كلهم سابقا ولاحقا، ولا فرق بين الإخبارات والأحكام بوجه. ومن المعلوم أن لكل أهل قطرا مطلعا ومغربا، فهذه الخطابات في الأحكام والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض، ومن اعترض على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك من آثار جهله وحمقه وحمقه. أحسن الله إليكم. وهذا واضح لا يحتاج إلى كل هذا، يفهمه الذكي والبليد، وهذا مقتضى كون القرآن عربيا أنزله الله بما يعقله العباد. قال: ونظير هذا الإخبارات بطلوع الشمس. المثالان السابقان متعلقان بجانب الأوامر، وهذا متعلق بجانب الإخبارات، وتقدم أن الفائدة تتعلق بالخبر أو الحكم، فذكر مثالا للحكم، والآن يذكر مثالا للخبر. من أمثلة الإخبارات الإخبار بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها. من المعلوم أنها تختلف أوقاتها من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، وهذا متقرر عند الناس ومعروف منذ القدم، حتى في دوران الشمس على الأرض ابن عباس جاء عنه أنها تطلع على قوم ثم تغرب عنهم، وتطلع على آخرين ثم تغرب عنهم، إلى أن تأتي إلى من طلعت عليهم قبل أو أولا، فتختلف من بلد إلى بلد. يقول: لو أن جاهلا قال إن قوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وقوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ينافي المعلوم أن الشمس والقمر لا تغرب عن الدنيا بالكلية، لأن الشمس لا تغرب عن الدنيا بالكلية، لأنها تدور على الأرض، تأتي قوم ثم آخرين ثم قوم ثم آخرين إلى أن تطلع، فلا تغرب عن الشمس بالكلية. فإذا فهم من قوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ويفهم من ذلك أنها غربت عن الدنيا بالكلية، يقال هذا من جهله ومن عجمته أتي،

وكبائر ليست بكفر دون الكفر بالله. ومن المعلوم أن الخلود في النار إنما هو للكفار المشركين، وأما العصاة الذين معاصيهم دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فإنهم لا يخلدون في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميع الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة، وأما المشرك إن مات على شركه فمقطوع بدخوله النار وخلوده فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. يقول: هناك آيات ذكر فيها الخلود وظاهرها أنها تتعلق بمعاصي دون الكفر، فكيف يوفق بينها وبين الأصل المتقرر أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، وهو مجمع عليه بين سلف الأمة، وأن جميع العصاة مهما عملوا من المعاصي التي دون الكفر لا يخلدون في النار؟ أخرج من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يجمع بين هذا وهذه الآيات؟ وذكر ثلاث آيات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، وذكر قوله: من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخل نارا خالدا فيها، وذكر قوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية الأولى تتعلق بمعصية عظيمة وهي القتل عمدا، ذكر الله أن جزاؤه جهنم خالدا فيها، والأمر كما قال السلف في معناها هذا جزاؤه إن جازه، لكن دل ما ذكر الله في سورة النساء قبل هذه الآية وبعدها، وهو قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه ذكرت مرتين في سورة النساء، مرة قبل هذه الآية ومرة بعدها، فجاءت هذه الآية التي فيها الحكم على القاتل عمدا بين الخلود في النار محفوفة بين هاتين الآيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة. فالحكم المذكور هنا هو جزاؤه إن جازاه، لكن هو تحت المشيئة كما دلت عليه على ذلك الآيتان في السورة نفسها. يقول الشيخ: أحسن ما يقال فيه أن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر أنه من باب ذكر السبب، وأنه سبب للخلود، وأنها توجب الخلود إذا لم يمنع مانع، والتوحيد مانع، التوحيد مانع، لأن الله قال قبلها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتنزل هذه النصوص على هذا الأصل، ولهذا جميع آيات الوعيد يجب أن ترد إلى هذا الأصل الذي دل عليه قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الشيخ: مع أن بعض الآيات يحتمل أن يكون المراد الكفر، مثل: أحاطت به خطيئته، الخطيئة المراد بها الكفر، أحاطت به خطيئته، لأن المعاصي التي دون الكفر لا تحيط بصاحبها، فهذا يفيد أن المراد بالخطيئة هنا الكفر، لأن المعاصي لا تحيط بصاحبها يكون معها إيمان فلا تكون محيطة به، بينما الكفر يكون محيطا بالإنسان لأنه محبط للعمل ومبطل له. كذلك قوله من يعص الله ورسوله، المعصية تارة تطلق ويراد بها الكفر، وتارة تطلق ويراد بها الكبائر، تارة تطلق ويراد بها الكفر، وتارة تطلق ويراد بها الكبائر. وقد تقدم فائدة عند الشيخ رحمه الله في ورود القرآن، ورود الظلم في القرآن بمعنى الكفر، وورود الفسق بمعنى تارة بمعنى الكفر وتارة بمعنى المعصية، والظلم تارة بمعنى الكفر وتارة بمعنى المعصية، والمعصية أيضا تارة بمعنى الكفر وتارة بمعنى المعصية. فمثلا قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، المعصية هنا الكفر، لكن المعصية في قوله وكرها حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، المعصية هنا دون الكفر. فالآية التي هي ومن يعص الله ورسوله يحتمل أن تكون معصية الكفر، فلا إشكال إذا قيل نار جهنم خالدين فيها، لأن يدخله نار جهنم خالدا فيها، نارا خالدا فيها، لا إشكال في ذلك، لأن المعصية هنا يحتمل أن تكون معصية الكفر، فالمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر، ومعلوم أنه إذا دخل فيها الكفر زال الإشكال، لأن الكفر جرم موجب لصاحبه الخلود في النار. ثم ذكر رحمه الله فائدة عظيمة جدا، أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها مضاعفة الحسنات بعشر أمثالها، ورد أيضا آيات أخرى فيها مضاعفة أكثر من ذلك، فما وجه ذلك؟ فذكر فائدة تتعلق بهذا نافعة ومفيدة جدا، فيؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.